مكملين معكم فقراتنا مستمعينا، وبدي أشكر كل اللي اتصلوا فينا، وبدي أعتذر من الدكتور علي حمود الاختصاصي بالأمراض الجلدية والجراحة الجلدية. آسفين دكتور رمضان كريم، وأهلا وسهلا فيك، نورتنا. يا أهلا وسهلا، كل يعني عام وانتم بخير إن شاء الله. بدنا نعتذر منك، ولكن المسابقات يعني ومحبين إذاعة أمواج كتار بنشاطات وحلو. نورتنا يا دكتور، ينعاد بالصحة والهنا إن شاء الله عليك. أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا فيك دكتور علي حمود. دكتورنا اليوم بدنا نقول لك كل صبية عم تسمعنا، كيف بدنا يعني، ولو يعني الوقت بدي اعتذر منك ولو الوقت سريعا، يعني كيف بدنا نحكي عن طرق الوقاية والعناية بالبشرة بفصل الصيف؟ هلا الصبايا في كتير عم يجيني أسئلة إنه أنا ماني عم بعرف حدد بشرتي. هلا الحقيقة هي خطوة مهمة جدا، تحديد نوع البشرة في طريقة التعامل معه. نحن دائما متعودين البشرة الأطفال بشرة حساسة، بالنسبة للأطفال أكثر حساسية من غيرهم، وبشرة اليافعين والشباب بلش تصير دهنية أكثر، بسموها بشرة حب الشباب، بتكون مائلة كتير للدهنية، وبعدين بتتجانس، ممكن تصير مختلطة، يعني خصوصا منتصف الوجه بيصير دهني وباقي الوجه بيكون عادي، وبعدين بتصير البشرة عادية، يعني لا هي ناشفة ولا هي دهنية. فبناء على كل نوع من أنواع البشرة، البشرة كمان حسب درجات لونها كمان، يعني إذا كانت سمراء، إذا كانت شقراء، إذا كانت، فهذا له طريقة بطريقة التعامل والحماية. طيب إذا كانت دهنية دكتور، كيف ننظفها بفصل الصيف؟ هلأ بالنسبة للنظافة، البشرة الدهنية بشرة حب الشباب، الأول شيء طبعا نحن دائما بالصيف حقيقة ننصح بالتجنب التعرض لأشعة الشمس بالعمو. نعم. للجميع هذه النصيحة، أشعة الشمس لأنه ضرر بالغ رح يكون بالفترة هاي. بالنسبة للبشرة الدهنية في إلى صوابين خاصة فيها مزيلة لها الدهون اللي بتكون مترسبة متراكمة. الحقيقة نتمنى على جميع الصبايا أن يبتعدوا، خصوصا بهالسن اللي حضرتك عم تقولي عنه الدهنية، كتر المكياج غير محبز، لأنه ما بيضل على التعرق وعلى ما بيضل وبيسكر المسامات، بيعمل لي مشاكل، ممكن يكتر الزيوان والالتهابات في البشرة. فالأفضل أنه في واقيات شمسية خاصة لكل نوع من أنواع البشرة بتكون مكتوب عليها على العموم، وإذا راحت هي لعن طبيب الأمراض الجلدية بيحدد لها النوع اللي ممكن تاخده. يعني دكتور حتى ولو كان واقي يعني سعره يعني معقول كتير وعم يعرق البشرة، بتنصح الصبية توقف؟ ما عم بقلك هلا هو الموضوع، مو لا ما أنا بنصح التجنب التعرض الشمس، أما إذا بدها تطلع بدها تحط واقي ما في حال. وإذا عرق لبشرتها حتى لو لأنه هو يجدد كل ساعتين مرة، كل 3 ساعات مرة، يعني هي بدها تجدده بالحالة إذا كانت مجبرة للتعرض بالشمس. كنا نسمع إذا بيعرق البشرة لازم تغيره مشان ما يسحب في أنواع الرطوبة. ما عم بقلك هو في أنواع بتتحمل الرطوبة والمي، الطبيب هو بيحدد لنوعيتها في هالحالة هاي. بس نحن عادة بالمجمل بشرة العدية أو بشرة حب الشباب في إلى واقيات خاصة شفافة ما كتير بتسكر المسام، يعني أفضل من غيرها. والمتعرقين بشدة ما في حل إلا أنه بده يكرروا الاستخدام الواقي خلال النهار إذا كانوا مجبرين للتعرض لأشعة الشمس. أما واحد قاعد بيظل خصوصا بالبيت جوا، ما في داعي ليحط على وشه شيء، هذا بالشهر الفضيل فرصته يخلوا البشرة تشبع تهوي، تشبع يعني بعيدا عن المكياج، تكون مرتاحة مريحة، حتى لو كان يعني مضطر عنده مناسبة، يعني بس بالمناسبة ممكن. وغير ذلك يفضل خلي هالشهر الفضيل فرصة حتى لراحة البشرة مو بس راحة الجسد. نعم، عم يسألونا وعم تجينا كتير على صفحتنا، عم تسألني ميس يا ريت تسألي لي الدكتور شو هي طريقة تنظيف البشرة بفصل الصيف غير التقشير. هلأ التنظيف بالمطلق، نحن عادة جميع العلاجات اللي فيها تقشير أو فيها تفتيح بالصيفية ما كثير بنحبها، يعني غير محبزي، لذلك يفضل تأجل كل العلاجات هذه لحتى يكون خف الحر والشمس بالمطلق. هلأ الصابون العادي، يعني نحن هاي طبعا الغسولات والصوابين، كل بشرة إلى نوعية اللي قال، لا مثلا في مزيل مكياج، في غسول للبشرة الحساسة، في عندك صوابين متنوعة بكل أنواع البشرة، من البشرة الحساسة مثل الجليسيرين والبانتينول للبشرة الدهنية مثل الفيا أسيد ساليسيليك أو التار، أو فتختلف الصوابين والمنظفات العادية حسب نوعية البشرة. عم نسأل شو نوع بشرتك، عم أسأل لا ما متحمس عم تقول لي ما رحت ولا مرة لعند الدكتور بس على الأغلب مختلطة. طب هون كيف هي تحدد بشرتها؟ هلا بيبين إذا كان كل يوم الصبح مثلا لما بتصحى وتمد إيدها بمنديل وبتمسح مسحة بيطلع مثل الزيت على الوجه بالشكل الكمية كبيرة بتعرف إنه دهنية. وكل منطقة بتبين اللمعة يعني أحيانا إذا هي بدون مكياج وخلال ساعة ساعتين شافت بعض المناطق خصوصا منطقة الجبهة منطقة عند الأنف تحت التم أو حول التم هذه دائما أميل للدهنية. باقي مناطق الوجه بتلاقيها يعني عادي بالغالب. والعمر بيتحدد كمان يعني إذا كان واحد ممكن تلاقي عمره بالعشرينات بالخمسطعش أو لفوق غالبا رح تكون بشرتها أميل للدهنية. نعم خلينا كمان نأخذ أكثر من سؤال. روان عم تقلك دكتور أنا وقت الصيف بستخدم واقي شمسي ومع هاد أكثر النمش بوجهي أنا بشرتي دهنية حتى بتزيد الرؤوس السوداء مع أني ما كتير بتعرض للشمس. شو بتقول لي روان؟ أحسنتي. هلأ كنت لسه بالبداية اللي عم نحكيها إنه تجنب الواقيات بالصيفية أو الكريمات عموما والمكياجات لحتى ما تظهر الزيوانات. الزيوان منين بيجي؟ البشرة ملياني مسامات. هالمسامات أنا لما بجي بحط أي مكياج مهما كان نوعه سكرت المسام المسام من جوا في بعض المفرزات عم تنفرز عم تنحبس جوا هيدا الزيوان. فنحن عادة المفروض الواحد يغسل وشه بشكل متكرر في له كريمات حسب شدته طبعا. إذا ما راح بالكريمات له جلسات تنظيف وإذا ما راح في له أدوية قوية يعني خاصة فيه. فهذا الموضوع بيتحدد بوقته يعني كل بشرة إلى طريقة تعامل خاصة فيها. كمان عم تسأل رباب إذا بشرتي دهنية وما عم لاقي واقي مناسب لوجهي. عم تقول أنا بشرتي دهنية وما عم تلاقي شيء. لا يعني لا في واقيات خاصة في شيء تركيبات معينة ممكن هي مثلا تبعد عن الأويل عن الزيت تبعد طبيعي. هلا هي أنا بالمطلق أنا بالفصل الفصل هذا بالذات نحن إذا في الواحد الحقيقة أنه يغسل وشه بشكل متكرر ويبتعد عن جميع أنواع الميكاب يريح بشرته لأنه الشمس ضرر الكريمات ضرر الواقيات الشمسية يعني عم تعطيني عم تسكر لي هالمسامات ما عم تخلي الوش يتنفس وأنا بدي أتعرق. فكل هالأمور عم تجهد البشرة زيادة. فإذا فيها تكون مريحة قد ما فيها تكون بجو لطيف بعيد عن أشعة الشمس قدر المستطاع مع استخدام الصابون الخاص ببشرتها اضطرت تطلع إلى مثل عم اللي كل بشرة يعني طبيبة بيحدد له أنه بيحدد لها نوع بشرتها وبتاخد واقي شمس خاص بيناسب بشرتها. كمان في سؤال دكتور بأي وقت ممكن نعرض البشرة للشمس ونستفاد من فيتامين د؟ أي هذا سؤال جميل. يعني هلا عادة اللي بيكون عنده هالنقص هذا نحن كانوا دائما بالسن الصغير الأطفال مشان يركبوا العظام والشغلات هاي ينصحون فترة الصبح أشعة الشمس مثلا قبل 9 وبعد الساعة 3-5-6 المساء بحيث أنه ما تكون الأشعة حادة وبيكون الواحد آخذ نوع من الفيتامينات فيتامين سي بالإضافة للكلس بيكون آخذه بأسلوب علاجي أو بأسلوب طعامي يعني عن طريق البيض والألبان وما شابه ذلك. فالفترة الصباحية والمسائية يعني طرفي النهار بالأحرى هم الأفضل. نعم دكتور إذا بدي كمان سؤال عم يجينا بدي أسألك صبية بتقول السواد تحت العين كيف بيروح؟ السواد تحت العين هاي المشكلة العويصة. الشام عم تسألنا السواد تحت العين كيف بيروح؟ مشكلة عويصة. هلأ الحقيقة هاي المنطقة قد تكون سواد مختلط عامل نوع من الكلف بالإضافة للركود الوعائي اللي بتكون تحت الجلد بهالمنطقة أو بتكون ركود وعائي لحالها نتيجة الأرق والسهر أحيانا المدمنين بشكل عام يعني. فهي هالمنطقة هذه اللي حول العين إذا كانت بهال الأسلوب إذا كانت مختلطة ممكن نعطي كريمات مفتحة بالإضافة لبعض العلاجات اللي بتنشط الدوران الدموي بهالمنطقة ومنهم في نوع من الحقن بيسموه حقن CO2 بنحقن في هالمنطقة هذه. وأحيانا البلازما حاليا تستخدم كمان لهالأسلوب العلاجي هذا بس نتائج ما نساحرة للأماني العلمية ما عم تكون النتائج عم ترضي المرضى بشكل تام ممكن يحصل 30-40% تقريبا نتيجة. فتجنب الأرق، تجنب السهر قدر المستطاع، الإكثار من المياه نهارا، تجنب تجنب يعني هلا هو موافع اللي عنده هالمشكلة اللي عنده أكيد ممكن يعني يحس إنه اللي عنده هالمشكلة كأنه نتيجة قلة السوائل بالنهار تبين شوي هلا الإشكالية، بس إنه يكتر سوائل بالمطلق قد ما فيه كتر سوائل نهارا يتجنب ليلا. الشهر الفضيل بدنا نتحمل نحن هلا النقطة هاي، يعني هلا الصبايا اللي عم يسمعونا بعد الافطار ان شاء الله يكتروا سوائل، سوائل طبعا نعم نعم اكثر السوائل عموما منصوح فيه دائما لتنشيط الدوران الدموي او الكلي بالاحرى، والبشرة بحد ذاتها بتاخذ هلا الطاقة بتنشط التفاعلات الحيوية. نعم دائما بيسالونا وكل السيدات بيسالونا دكتور انه يا ريت دائما الاختصاصي او طبيب يكون موجود معك يعطينا شيء لست البيت من البيت، يعني كريمات تحضير وصفات تكون يعني سهلة على ست البيت ومن البيت وتعطيها هذا الترطيب الدائم، تعطيها هذا القلق. في مكونات طبيعية بتنصحها أنت اليوم بفصل الصيف ولا هي عبارة فقط فواكه؟ هي إذا أنا بدي أنصح بها الفصل للإكثار من السوائل بكل أنواعها صيفا لحتى نعوض إن كان الشوارد والمعادن والإضافة لكمية الماء المفقود لأنه بدنا ننشط التفاعلات الحيوية، بنفس الوقت تجنب التعرض المديد لأشعة الشمس، تجنب استخدام الأدوية العبثية، عدم استخدام الأدوية تلقائيا في البيت. يعني هلا أنا مثلا بالصيفية أو بالفترة هاي دائما الأدوية المفتحة للبشرة بالإضافة للأدوية المقشرة بدنا نحاول نتجنبها إلا بالإشراف الطبي وتعليمات الطبيب. يعني أنا مثلا كثير بنشوف ماسك مثلا المساء بيحطوا عسل، بيحطوا لبن، بيحطوا نشا، شوفي لقلك هاد قد لا يكون له سلبيات، بس يعني إذا لست البيت لقيت هالاستخدامات هذه مثل الخيار مثل اللبن حقيقة أنا يعني ما شفت فيه ضرر منها، بس بنفس الوقت انه ست البيت اذا حست انه عامله نوع من التطراي نوع من الرطوبه فوريح نفسيا ضرر ما منه. نعم أي. دكتور كمان عم يسالونا الصبايا بيسمح الدكتور بموضوع التقشير بهالوقت ولا موعد التقشير انتهى؟ لا غير محبز، غير محبز إلا في حالات خاصة جدا جدا الالتزام الحصري والقطعي بالجلوس في المنزل، وإلا نحن دائما التقشير ما منحبه بهالفصل على الإطلاق. يعني من هلا لبداية المدارس حتى ولو سكراب خفيف بسيط والله بسيط. يعني مع تجنب الأشعة يعني لأنه نحن هاي قوية. والصيف دائما ما بينحجروا، ممكن يطلعوا سيران، واحدة تطلع تكون عاملة تقشير وتطلع بالشمس يوم سيران كامل بينحرق وشها ويصير في كلف بيصير صعب علاجه. يعني نحن عشان هيك الصبية يلي عم تسألنا هلا عم تقول كيف بدي اتفادى تصبغ البشرة بفصل الصيف، اول شيء بعد عن التقشير وعن الأشعة قدر المستطاع ووضع واقي شمس يناسب. ما في يعني هاي الممكنات. الممكنات هلا موضوع التجديد شوي صعب، بتجدد الواقي الشمسي كل ساعتين دكتور احيانا اللي بده يطلع اللي بده يطلع يكون عنده هلا مثلا يعني نفترض واحد قاعد في مكتب او موظفي حطت الصبح راحت مثلا ضلت الساعه 2 3 بدها تطلع من المكتب، اذا عنده تعرض ربع ساعه ثلث ساعه فيها تحط بالمكتب قبل ما تطلع. فيعني هيك بتكون غطت. اما اللي رايح سيران مثلا قاعد بالظل هو شاف حاله تعرق راحلة الواقيات اللي عنده، في نوعيات مديدة على العموم ممكن تعود 5-6 ساعات. حلو. بس لأنه بدك تحسبي حساب التعرق بالعموم. كيف بدنا نعرف سؤال دكتور بيقول كيف بدنا نعرف التصبغ عن الفطريات؟ لا هاي الطبيب بيحددها يعني لما بيطلع على نوعية الآفي في نوع من الفطريات بيكون لونه بني قريب من التصبغ، في ممكن بالفحص بالأشعة تود بالقصة بتوضع الإصابة. يعني عادة مثلا التصبغات اللي بتجي بشكل فجائي بتكون بالرقبة وبالنقرة على الصدر أو بالبطن بالجزع بتكون غالبا فطريات بسموها النخالية مبرقشة، وما تبقى يعني إذا كانت آفي على الخدين على التصبغ قديم بيحدده الطبيب حقيقة مجرد ما شافه. سؤالين قبل ما نختم مع حضرتك دكتور، كيف الصبية بتسأل كيف نتجنب موضوع طفح الحبوب بالصيف وهل له علاقة بنوع المأكولات؟ طفح الحبوب يعني طفح لا لا لا لا ما له علاقة. إذا كان تحسسي هذا, إذا مثلا واحدة عندها بعض الشعر عم تنظف تكون منظفة بشرتها على سبيل المثال بالشمع بالخيط بالملقط ممكن يعمل. عندي سؤال عن موضوع تنظيف البشرة دكتور, باعتبارك عم تجاوب عن الطفح خليني أسألك مع بعضهم السؤال. واحدة من الصبايا عم تسألني كيف بدي استعمل الوكس على الوجه مع أنه يعني الاستعمال والاستعمال الخاطئ عم يؤدي لشبه حروق, شو الحل وشو النصيحة؟ شكلها أزيانة حالة بموضوع هلا ممكن البشرة. هلا هي اذا كان عندها شعر اسود يفضل تشيله ليزريا افضل. اذا ما كان بهالطريقه ممكن في بعض الكريم مع بعض المعقمات تنحط قبل النزع وبعد النزع مباشره بخفف لها الارتكاس هذا. دكتور كمان الصبية اللي كانت عم تسمعنا حابة تعرف منك أكثر موضوع طفح الحب, شو بدها تأخذ؟ تنصحها بمأكولات؟ لا لا لا لا, لا أدوية قطعية, هذه تعالج معالجة حب شباب تماما, إلى أنتبيوتيك خاص فيها أحيانا تتعرق البشرة. لا لا هذا التهيج اللي حضرتك عم تقوليه بالغالب رح يكون التهاب أجربي شعرية ناجم عن تهيج البشرة, ناجم إن كان عن النزع أو إن كان عن الكريمات الموضوعة. فالطبيب إذا حدد أنه تحسسي بيعطي كريم لمدة 4-5 أيام بتروح. إذا كان عدي أو التهاب أجربي علاجه يتجاوز الشهر. ومع تجنب أحيانا بتجي الوحدة بس صارت معها بدها بقى تشيلهم بالغصب تلعب فيهم تعصرهم, هذا بيكون فاقم الآفي ما روحها. سؤال الأخير عم تسألني بما يخص موضوع التعرق, كيف بدها تتجنب الصبية موضوع التعرق؟ التعرق تجنبه فيه طبعا وسيلتين علاجيات, في نوع من الكريمات الموجودة والرولات وممكن تعمل شوية تحسس حقيقة عم نشوفها, وهلأ البوتوكس سحر صحر بيقضي الموضوع. على موضوع التعرق بيقضي عليه على القليل 6-7 أشهر بشكل رائع وبدون أضرار على الإطلاق إذا كان لموضوع تحت الأبطين, ونتائج مذهلة خلال أسبوع وبترتاح الحقيقة بتعيش صيف هاني بهلا. حلو كتير, صار في عنا الحمد لله شغلات عم تعوض الست على مشاكلها. لا ثورة بهالمجال أي عمل ردة فعل دكتور حلو. يعني صحيح 20 دقيقة ولكن كانت رتم الأسئلة السريعة أخذت الوقت ما حسينا أسئلة. بدي أشكر كل اللي تواصلوا معنا وسألونا, وبدي أشكر حضورك معنا اليوم, عزبناك واليوم جمعة وبنعرف الدنيا رمضان وحضرتك صايم. إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة وكل شيء سامعنا إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والهنا, وشكرا لإذاعة أمواج وموفقين إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. دكتور علي حمود أهلا وسهلا فيك ونورتنا, الاختصاصي بالأمراض الجلدية والجراحة الجلدية نورتنا, يعطيك ألف عافية. جمالك ما بيخلص ما بيقل ما بينقص, أنا عطرك بتنفس انت وبس يلي بحس بحبك انت وبس, كرمالك روحي بترخص وحياة الحب اللي بحبه لعينيك, كل ما هالقلب دق بفكر فيك. مستمعينا أكيد بدي أعتذر منكم اليوم باتصالاتكم يلي أخذت وقت الفقرة الدينية, وأكيد رح نسمع بكرة مع زميلتنا رابعة يوسف. مستمعينا اليوم بدي أشكركم, شكرا لاتصالاتكم, شكرا لمحبتكم, وشكرا لضيف اللي كان معي اليوم بالاستوديو. كنت معكم من وراء المايك مها يوسف, ورافقتنا بالهندسة الإذاعية ديما حسن, وبالإخراج وسام صارم. بختام فقراتنا مستمعينا تحية لكم, وبدنا نقلكم رمضان كريم وإن شاء الله بينعاد على الجميع. مكملين معكم ببرامج وبفقرات إذاعة أمواج, وخلونا نرجع للزملاء باللازقية. كل عام وأنتم بألف خير. اليوم وكل يوم طول ما النفس فيني بحبك أضعاف ما أنت تحبيني.